بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد تكلمنا عن اللقطة التي يحفظها الإنسان لمالكها، فإن المؤنة التي تكون بسبب تعريفها إنما تكون من بيت مال المسلمين، أو يقترضها الحاكم على المالك. لكن القسم الثاني، أحيانا يأخذ الإنسان اللقطة من الأرض مباشرة من أجل أن يتملكها. معنى ذلك، في هذه الحالة تملكها خيانة. الأصل عندما يلتقط الإنسان اللقطة أن تكون للأمانة، لا أن تكون للخيانة. فإذا استمر على ذلك وأراد تعريفها مع أنه أخذها للتملك، وجب عليه التعريف سنة. هذا التعريف نفقته هل تماثل المسألة السابقة أم لا بد أن يدفع من ماله؟ نقول باعتباره أخذها للتملك وجبت عليه مؤنة التعريف، لا يأخذها من بيت المال ولا يأخذها أيضا باقتراض على المالك. لكن إذا تغيرت نيته وحول المسألة بعد أن التقطها للخيانة للتملك، عند ذلك نقول له لا بأس إذا تغيرت النية إلى الأمانة أن تنفق عليها مما يقترضه الحاكم على المالك أو من بيت مال المسلم. وإن أخذ اللقطة ليتملكها وجب عليه تعريفها، أي كما قال سنة، والسنة مرتبة كما ذكرنا بالأمس، ولزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا. بعد ذلك قال الشيخ: ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. الأشياء تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف الأمكنة. فلو كنا في قرية صغيرة وهنالك طريق للغلمان، وفقد هؤلاء الغلمان 5 ليرات، فتراهم يجوبون الطريق ذهابا وإيابا من أجل هذه الليرات 5. ولكننا لو كنا في مكان آخر، في سوق من الأسواق التجارية كالحمراء، سوق الحميدية، البزورية إلى غير ذلك، قد يعرض الإنسان عن 25 حتى ربما يعرض عن 500. يختلف الوضع باختلاف الأحوال، باختلاف الأرجل، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف البلدان، كل ذلك. لكن يعني مسألة صارت الحقير أي القليل، ما حكمه؟ الحكم فيه أن الأصل أن الإنسان يعرفه، لكن ذلك التعريف لفترة بسيطة جدا ولو لمرة واحدة. نعم. أما كما قلنا يعني في الأحياء الخاصة، في كذا، الناس عادة يعودون ويفتشون ويعرفون أمانة بعضهم البعض، فلا يعرضون عن مال افتقدوه إلا بعد التعب عن بحثه. لكن هنالك أشياء متفق على حقارتها، يعني ليس بمعنى حقيرة يعني قليلة الثمن. واحد في زمن سيدنا عمر وجد تمرة في المدينة المنورة، مدينة التمر، والمدينة التي يعني فيها منها يوزع التمر إلى الدنيا. مسك هذه التمرة وحملها، من فقد تمرة رآه سيدنا عمر فقال: كلها يا صاحب الورع البارد. يعني هذه شيء أمر بسيط، كمن وجد قطعة خبز مثلا، وجد قطعة فاكهة مثلا في دمشق قد وقعت من عربة من كذا يعني، وأراد أن يحملها غسلها وحفظ النعمة وأكل، هذا لا يضر. أيضا سيدنا عمر رأى رجلا يعرف زبيبة زبيبا فضربه بالدرة وكانت من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن من الورع ما يمقت الله به، يعني هذا أي ورع هذا؟ فلذلك قال ومن التقط شيئا حقيرا لا يعرفه سنة يعرفه سنة لا يعرفه سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعد ذلك الزمن. هلا مثلا طلاب في مكان معين، أي واحد فقد قلم، مجرد ما انتهى المجلس والأقلام صارت رخيصة مثلا ومبتذلة، من فقد قلما مرة مرتين عند ذلك وضعنا، ما حدا ما تقرب أحد من هذا القلم، أي الآن صارت هذه اللقطة لا تحتاج إلى تعريف أكثر من ذلك، وإلا لوجدنا المعرفين على أبواب المساجد أكثر من المصلين. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها، يعني إذا أخذ اللقطة يعني ليتملكها، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. عرفها سنة وأراد تملكها، لكن بعد سنة صارت ملكا له، لكن هذا الملك بشرط الضمان. ما معنى بشرط الضمان؟ كل ما يحدث لها فإذا خرج صاحبها فيجب عليه أن يردها إليه أو أن يرد له المثل إن تلفت. كان له أن يتملكها بشرط الضمان لها، ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي السنة أيضا، بل لا بد من لفظ يدل على التملك. بعد السنة عرفها تماما وأراد التملك فيقول تملكتها أو تملكت هذه اللقطة، فإن تملكها وظهر مالكها وهي باقية واتفقا على رد عينها أو بدلها فالأمر فيه واضح. يعني هنالك أشياء ربما لا يستطيع أن يعطيه عينها، مثلا كأن تصرف بها، يفترض قطعة خشب هذا دف، بعد ذلك قطعه بعد التمليك وصار بابا، عند ذلك يضطر أن يعطيه مثلا عنها أو أن يعطيه قيمتها. أما لو بقيت كما هي عليه فيرد الأصل وانتهى الأمر، فالأمر فيه واضح. وإن تنازعا فطلبها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها، أجيب المالك في الأصح هي موجودة، ويقول له الملتقط أنا أعطيك بدلا عنها، يقول هي باقية وأنا أولى بحاجتي. من يرد عليه؟ يرد على المالك. وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها، كانت اللقطة خاروف ذبحه وأكله ودعا عليه، بعد ذلك جاء صاحبها، عند ذلك يضمن هذا الملتقط مثلها تماما، غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. ما هو الفرق ما بين المثل وما بين القيمة؟ كل شيء يحصر في كيل أو وزن فإنه يعتبر مثليا، وإذا كان يقوم يعني لا يوجد له مثل تماما. مثلا عندما نقول والله هذا المفقود تنكة سمن ديري مثلا نوع أول، هذه لها مثل لها مثل، فدائما في السوق يصح بها السلام يصح بها السلام، فنستطيع أن نأتي بمثلها وبوزنها أو بكيلها ونردها لمن؟ للمالك، إن تحولت هذه وأكلت وتلفت فنعطيه بدنا عنها. أما إذا كانت متقومة، شيء هذا الشيء عبارة عن قميص مخيط لبسه فأتلفه، كم كانت تساوي قيمته في يوم اللقطة؟ تساوي 10 ليرات 20 50 الذي يعني نقدره، فإننا نعطي صاحب هذه الحاجة التي فقدت يعطيه الملتقط قيمتها. أشياء الدواب تقوم أيضا، فلا يمكن أن نجد دابة مثل دابة تماما 100%. فقال: وإن تلفت اللقطة بعد تملكها غرم الملتقط مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة يوم التملك لها، وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح. هذه صارت معيبة بسبب الاستعمال، مثلا عندما عند الملتقط جاء المالك، فعند ذلك للمالك إما أن نقول نعطيك بدلا منها سليمة، وأراد اللاقط أن يقول لا أنا أردها لك وأعطيك الفرق. عند ذلك من يجاب؟ الذي يجاب في هذه الحالة اللاقط، إنه لم يقصر، فإنه عرفها سنة وبعد ذلك تملكها وحدث عنده أرش، يعني عيب أو نقص فيها. طيب هذه حاجتك، ماذا نقصت؟ بالقيمة نقصت كذا وكذا، وهذا ما نقص فوقها، وعند ذلك ينتهي الأمر. الآن نفس اللقطة فيها أحكام متعددة. قال: فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. ما معنى الأقسام؟ يعني لو ننظر إلى الملتقط الآن، ربما يكون ذهبا أو فضة، لو بقي الذهب والفضة 100 سنة لا يتغير، لكن لو كان تفاحا بعد أسبوع سيفسد، بندورة 2 أيام بتفسد، ماذا يفعل بها؟ هنالك أشياء يمكن استصلاحها وهنالك أشياء أيضا لا يمكن استصلاحها. مثلا البندورة ممكن تصير بندورة يساويها، الرطبات من الممكن أن يفعل فيها تمر، العنب من الممكن أن يحوله إلى زبيب. الأشياء التي تقبل التحويل هل يرضى بتحويلها وكلفتها منها أم ماذا؟ على كل حال قسم الشيخ تقسيما رائعا، فقال: فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. قال: واللقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على 4 أضرب، يعني 4 أقسام. أحدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة حكمه، أي حكم ما يبقى على الدوام. هذا لا خلاف فيه، كل حاجة كالذهب والفضة، ذهب أو فضة أو ما يعادلهما، فهذا يبقى لا ينقص لا يصيبه أرش. فعند ذلك نقول له: هذا أمر بسيط تعرفه سنة، فإن تملكت أو لم تتملك إن بقيت هذه أمانة للحفظ فيدك يد أماني. ما هو الفرق يا أخواننا؟ قد يسأل بعضكم سؤال: كيف نقول إنه هذه أمانة وهذه تملك؟ ما هو الفرق بينهما؟ أنا لو وجدت كتابا وجعلته أمانة بعد أن عرفته سنة، وأنا أنتظر عمري أنتظر صاحبه من أجل أن يأتي، في هذا الكتاب لو سرق الكتاب من بيتي وبعد ذلك جاء صاحب الأمانة صاحب اللقطة يريده، فيقول أقول له يدي عليه يد أمانة، وقد سرق كما حرم من حرزه كما سرقت بعض كتبي، عند ذلك لا شيء لك. أما عندما أتملكه معنى ذلك تملكت عينه، فالذي سرق الآن سرق ما تملكته وعلي ضمان البدل عنه. في الأمانة لا يضمن، لكن عندما يتملك يضمن. هذا هو الفرق ما بين الأمانة وما بين التملك. فالذهب والفضة يبقى زمنا طويلا، عند ذلك نقول له عرفه سنة وبعد ذلك احفظه، إما تملكا وإما أمانة، فإن تملكه ضمنه وإن جعله أمانة لا يضمنه إلا بالتفريط. هذا القسم الأول. قال والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير له بين خصلتين، أكله وغرمه، أي غرم قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. طبعا باعتباره لا يبقى، فنقول له تأكل هذا. طبعا إن كان في سوق تجاري فالأولى في هذه الحالة أن يبيع، لأنه قدر الثمن 100%، جعل ذلك الطعام فباعه بثمن مثل في المكان والزمان، فبلغت قيمته 100 ليرة مثلا. عندما بلغت قيمته 100 ليرة كأنه التقط هذه 100 فحولناها إلى مسألة الذهب والفضة. طيب في مكان لا يوجد بيع وهو قادر على استخدامه فأكله وقدر قيمته فهو أمين في ذلك، ولو قال قدرت قيمته 100 مثلا، عند ذلك نقول له أكلته وقدرت قيمته وعليك غرمه إذا ظهر المال. أيضا الثالث ما يبقى بعلاج، هذا طعام لكنه يحتاج إلى مؤنة، مثلا رطب فيتحول إلى تمر، عنب يتحول إلى زبيب، تين من الممكن أن يجفف، يعني أشياء كثيرة لا نستطيع الآن استغراقها ولكن نضرب أمثلة عليها. بندورة من الممكن أن تصبح رب بندورة مثلا، مشمش من الممكن أن يصبح مربى مجفف إلى غير ذلك، يعني أشياء تبقى فترة أطول. والثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب فيفعل ما فيه المصلحة، ينظر إما من بيعه وحفظ ثمنه هذا قسم أول، أو تجفيفه وحفظه هذا قسم ثاني، إلى ظهور مالكه، فهو مخير إذن من بيعه وحفظ ثمنه أو استصلاحه بحيث يبقى بعينه. طيب قد يكون فيه كلفة منه، كلفته منه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة، وجد الآن أرنبا، وجد دجاجة، وجد بقرة، وجد خروفا، هذه الأشياء كل يوم تحتاج إلى نفقة، وقد تبلغ نفقتها أكثر أحيانا من قيمتها لفترة طويلة. نعم. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، أيضا أحدهما حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كغنم وعجل، فهو أي ملتقطه مخير بين 3 أشياء. يعني في الأصل هذه الحيوانات تمتنع من الأشياء الصغيرة، أما لو جاءها حيوان كبير مفترس يأكلها، لكن من الصغار يعني العجل الصغير الخروف الكبير إلى غير ذلك من الممكن أن يمتنع. فقال هو مخير بين 3 أشياء، إما أن يأكله وأن يغرم ثمنه، وإما أن يتركه بلا أكل، لكن نقول له إذا تركته بدون أكل فإن النفقة إنما تكون عليه تبرعا، لأنك لو أنفقت عليه وطال الأمر فربما تبلغ النفقة أكثر من القيمة. والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. والأمر الثالث أهون وأضبط وأحسن الأمور. طبعا قد يختلف الأمور باختلاف الأحوال أيضا. إذا كان حيوانا فإذا كان صغيرا يمتنع بنفسه من صغار السباع فهو مخير بين 3 أشياء، بين أكله وغرم ثمنه، بين تركه والتطوع بالإنفاق، وبين حفظه وبيعه وحفظ الثمن إلى ظهور مالكه. والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع. ما معنى يمتنع بنفسه؟ هنالك حيوانات كبيرة لا يستطيع أي حيوان أن يقرب منها كبعير وفرس، فهذا فيه من القوة، فالبعير مثلا لو وجده خفه معه وفي معدته ما يكفي لزمن طويل حتى يرد الماء أو يرعى الشجر إلى غير ذلك، فله الحق أن يتركه أولا في الصحراء. نعم، فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه، لأن الأصل هذه الحيوانات في الأصل منعنا من التقاطها لأنها تستطيع أن تبقى لوحدها، لكن إذا التقطه من أجل أن الذمة قد فسدت في المجتمع وأراد أن يحفظه لمالكه عند ذلك فلو أخذه للتملك إذن ضمنه، وإن وجده الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة. أي أشياء ثلاثة؟ بين أكله وغنم ثمنه، وبين تركه والتطوع بالإنفاق عليه، وبين بيعه وحفظ ثمنه. والمراد بالثلاثة السابقة فيما لا يمتنع، أما إذا كان يمتنع بنفسه فالأولى أن نتركه إن كانت الأمانة موجودة، وهذا ما كنا نجده في كثير من القرى، فإنهم يتركون البقرة تسرح إلى مسافة كبيرة وبعد ذلك تعود مساء إلى المكان الذي كانت فيه. ومن يعني حتى يحسب بعض الناس، قال لي بعض الإخوان عندما ذهب إلى بيت الله الحرام عن طريق البر ورأى هذه الجمال تسرح في الطريق فقال أليس لها مالك؟ قل لا، هذه جمال تسرح وها هو مالكها. بين فترة وأخرى كنا نرى إنسانا ينتقل مثلا في سيارة مسافات شاسعة تراها ما بين هذه الجمال، فلا يقول الإنسان والله إني التقطت هذا الجمال، فهذا لمالكه مثلا. بعد ذلك تبعا للقطة بقي علينا القسم الأخير منها، وهذا ما يتعلق باللقيط. يعني الآن كنا نتكلم بالمال، كنا نتكلم بالطعام، كنا نتكلم بالحيوانات، لكن الآن نتكلم في بني آدم. إذا وجدنا لقيطا ماذا نفعل به؟ نعرف في الغد إن شاء الله.